بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والمتبعين بهم سنته والدافعين عنه والذين يذودون عنه صلوات الله وسلامه عليه، وعنا معهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أسأل الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، أن يجمعنا في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، لقد خلق الله الخلق لعبادته، ولم يخلقهم لمعصيته، فإنه سبحانه لا يعصى، إذ كيف يعصى يحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لما خلق الله السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. الكون كله والإنسان جزء منه يسير في موكب الطاعة. يقول عز وجل ألم تر أن الله يسجد له، وعبر بالسجود لأن السجود أبرز مظاهر العبودية والطاعة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا على الإجمال. ثم فصل بذكر بعض معالم الكون الضخمة، قال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إيش بقي؟ ما بقي شيء إلا الإنسان. لما جاء عند الإنسان قال وكثير من الناس، اللهم اجعلنا من هؤلاء الكثير، وكثير حق عليه العذاب، عياذا بك اللهم من هؤلاء. ليش حق عليهم العذاب؟ لأنهم ما تشرفوا بعبودية الله، وقعوا في عبودية غيره. وهذه العبودية الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها، وغرس في طباعهم أن يكونون عابدين لله. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يعني يحصل المسخ والتغيير والتبديل للأبوين من باب التغليب، وإلا ففيه عوامل الآن تؤثر في صياغة الإنسان. لكن نجد الطفل الصغير الذي يولد ليهودي يطلع يهودي، وطفل النصراني يطلع نصراني، وطفل المجوسي كذلك يصير مجوسي. ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه مسلم بالفطرة، ولكن هذه الفطرة لوحدها غير كافية لخروج العبادة التي يحبها الله، هي كالأرضية الخصبة لاستنباط ما يرضي الله. وما يرضي الله وما يسخطه لا يمكن للإنسان أن يعرفه من عند نفسه. فأرسل الله الرسل من أجل بيان محاب الله وبيان مساخط الله وإقامة الحجة على الناس. قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ويوم القيامة تقول الملائكة لأهل النار وهم يساقون إلى النار، تسألهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فتقول الملائكة قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ما دام أقام الله عليكم الحجة وبعث لكم الرسل وتعصونه كمان تكبرا عليه سبحانه. بدأت سلسلة الرسل وموكب الأنبياء بدأ بنوح، الأنبياء بدأوا بآدم، لكن الرسل الذين كلفوا برسالات بدأوا بنوح فهو أول رسول حينما شاع الشرك وعبدت الأوثان، فبعث الله نوح ثم توالى الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء من أولي العزم، وختم الله الأنبياء بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وخصه بما لم يخص به الأنبياء قبله. أولا بعث للناس كافة، كل نبي يبعث في الأمم السالفة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا إلى فئة وإنما إلى عامة الناس، قالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بعدين جعلت أمته خير الأمم رغم أنها آخر الأمم، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعدين جعل هو أفضل الأنبياء والرسل، فضله الله عز وجل بأن جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، ووضع عنه الأنصار والأغلال التي كانت على الأمم السالمة. بعدين أنزل عليه كتابا مهيمنا على كل الكتب، يقول عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. جعله أول ما يدخل الجنة، أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، خير من سار على الأرض سيد ولد آدم، وصاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنه الأرض صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. نادى الله كل الأنبياء بأسمائهم في القرآن، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا عيسى، كل واحد باسمه. وهذا هو الواقع، إنه الملك ينادي عبيده بأسمائهم، والأنبياء عبيد الله. لكن لما يجي عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبده، لأن مقام العبودية أشرف مقام بالنسبة لله، ما ناداه يا محمد، وإنما كان دائما يقول في القرآن يا أيها النبي ويا أيها الرسول، ناداه بكرم الرسالة وشرف النبوة، وهذا لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. من الله على البشرية كلها ببعثته، قال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم للنبات، رحمة للأرض، رحمة للسماء، كل شيء فيه رحمة من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أدب الصحابة في التعامل معه، قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، انتبهوا خطر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني تتكلم مع النبي ويرتفع صوتك يمكن يحبط عملك، فكيف بمن يخالف أمره ويرتكب مهنياته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بعدين يثني على الذين يغضون أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له شاعر وهو حسان وخطيب وهو ثابت، وكانوا يمثلون الإعلام. القبيلة اللي ما فيها شاعر ولا فيها خطيب ما تحسب عند العرب. فإذا جاءت القبائل بشعرائها دعا ثابت، وإذا جاءت القبائل بخطبائها دعا حسان، وإذا جاء الخطباء دعا ثابت. وكان جهوري الصوت، صوته مثل الميكروفون. لما نزلت هذه الآية اعتزل وسار يصلي في المسجد ويروح يصك عليه الباب. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما صنع ثابت؟ سألوا عنه، دعوه، قال الرسول يجيبك يبغاك. فجاء قال ما لك يا ثابت؟ قال آية يا رسول الله في كتاب الله منعتني من مجلسك، خشيت أن آتي إليك وأرفع صوتي على صوتك فأدخل النار. قال لا يا ثابت، بل تعيش حميدا سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة، وهو من المبشرين بالجنة. شوفوا أدبهم. يقول بعضهم يقول والله ما ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إجلالا، بل كان إذا بصق يتسابقون على تفله صلى الله وسلامه عليه يتمسحون به، وإذا حلق رأسه يقتسمون شعره شعره من شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص به، التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وبشيء منه، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، مشروع لكن لا يقاس عليه ولا يتبرك بغيره من الصالحين أو من العلماء أو من الأولياء. لأن الصحابة ما صنعوا هذا بأبي بكر بعده، ولا صنعوه بعمر، ولا صنعوه بعثمان، ولا بعلي، ولا بأحد. ليه؟ لأن التبرك عبادة، والعبادة لا تكون مشروعة إلا بالدليل. وردت بالدليل في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذاته، لكن لم ترد بغيره فنوقف. كانوا يحبونه حبا عجيبا صلوات الله وسلامه عليه. زكى الله عز وجل عقله، قال ما كذب الفؤاد وما رأى، وزكى لسانه قال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى شريعته قال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى كله وقال وإنك لعلى خلق عظيم. أي شهادة أعظم من هذه الشهادة يا الرسول الكريم؟ سعودة الإنسانية وسعودة الحياة كلها والكون كله برسالته صلوات الله وسلامه عليه. كان صلوات الله وسلامه عليه آية في الكمال في كل شيء. أولا كمال الخلق، يقول عبد الله بن سلام وهو حبر يهودي أسلم رضي الله عنه وأرضاه من علماء اليهود الكبار لكن منصف، يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يقول وكنت في من انجفل، يقول فلما رأيته قلت والله ما هذا وجه كذاب. كان إذا رؤي كأنما الشمس تضيء من جبينه صلوات الله وسلامه عليه، فيه من الجلال والكمال والجمال والإشراق ما لا يعلمه إلا الله. وأيضا منحه الله جميع الكمالات التي بثها ووزعها على البشر كلهم، جمعها في محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أكمل الخلق يعني بعد رسول الله هم الأنبياء، وفي سورة الأنبياء قص الله جميع قصص الأنبياء كلهم، بعدين قال في النهاية قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اللي عندهم من كمالات مجمعة فيك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رفع الله له ذكره، فليس في الأرض من يذكر الآن أعظم منه صلى الله عليه وسلم. وشرح له صدره ووضع عنه وزره، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما كان يصلي في الليل تقول لعائشة يا رسول الله، كان يصلي حتى تتفطر أقدامه تتشقق رجوله من كثرة الوقوف بين يدي الله، مو تتشقق رجوله مثلنا من كثرة الطردة والسعي وراء الدنيا، لا. قالت يا رسول الله لما تتعب نفسك وقد غفر، أليس قد غفر الله لك؟ ما تقدم وما تأخر خلاص. قال أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا النبي العظيم تولى الله الدفاع عنه، قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. حفظه الله منذ بداية التكوين، حفظ أبوه لأن أبوه وقع عليه الخيار في أنه يذبح وهو ابن الذبيحين، ذبيحين عبد الله وإسماعيل، وحفظه الله. وما زال يقول ما زلت أنتقى من أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن ولدت، فأنا خيار من خيار من خيار، وما اجتمع لي أبوين على فاحشة. سلسلة ذهب صلوات الله وسلامه عليه. بعث وهو في الأربعين، وهو سن الكمال والرشد عند الأنبياء وعند الناس، ما يكمل عقل الواحد إلا في الأربعين، واللي ما يجيه عقله بعد الأربعين ما عاد معه عقل ليوم الدين. بعض الناس كده شايب وبعد خبل، شوفهم يمشي في السفه ويمشي في الجنون ويمشي في العياذ بالله الزنا ويمشي في الخمور وقده شايب. ولهذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم أشيمط زاني، شيمط يعني قد الشيء في رأسه وعاده يمشي في الغلط. الكمال عند الإنسان في الأربعين، ولهذا إذا بلغ الإنسان أربعين ولم يغلب خيره على شره قبله إبليس بين عينه وقال فديت وجها لا يفلح أبدا، وفي رواية قال فقد تجهز إلى النار. اللي يغلق أربعين ما خيره أكثر من شره تجهز، قطع تذكرة لجهنم والعياذ بالله. رباه الله وانتقاه وأدبه وحفظه، ما حضر لقريش مجلس لغو ولا سوء. ويوم من الأيام وهو شاب كان في زواج في مكة، فأراد أن يجي كأي شاب يشوف ويفرح مع الناس، ولما جاء ألقى الله عليه النوم فما انتبه إلا في شمس النهار الثاني عشان لا يسمع زور ولا يحضر في كلام ما يصلح. ما سجد لوثن، كان يتحنث ويتعبد ويجلس ثلاث الليالي ذوات العدد أو أربع أو خمس في غار حراء، ويأتي الوحي ويحدث له هزة نفسية عنيفة. إنسان في الظلام في الليل جالس في غار ما مع أحد، ويجي واحد ويغمه ويغطه ويضمه ويقول اقرأ، يعني كاد ينجن، حتى يقول في الحديث يقول كنت أدور لي جبل أبغى أرمي نفسي منه. ويما رجع للبيت يخبر خديجة رضي الله عنها، وكانت عظيمة الخديجة من الكمل، حتى إن الله سبحانه وتعالى أرسل لها الرسول، أرسل لها جبريل يقول أخبرها أبرقها السلام أول شيء، ربي يسلم على خديجة، وأخبرها أن لها في الجنة قصر من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. لما أخبرها خاف، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، أنت رجل عظيم، واللي عنده هذه المبادئ وهذه المثل وهذه الأخلاقيات لا يمكن أن يخزيه الله استقراء، ولا ما هي نبية لكن عقل، تقول الله ما يمكن يخزيك، إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتعين على نوائب الدهر، كنت رجل عظيم. ثبتته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا ما في عند المرأة أسوأ من أن زوجها يروح ويخليها، إذا راح عنده زملاء ولا عنده استراحة ولا عنده شقة ولا رحلة ويخلي مرته، مرته مسكينة تتعذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليالي كثيرة وزوجته كبشر تتعذب، لكن تثق فيه. ولو أنها إنسانة نفعية لقالت له أحسن خلك، نحن نقول لك اقعد معنا فتعيل لله في روز الجبال، هيا لا أطبها ترى أخاف عليك بعدين. لا لا ما قالت ذا الكلام، إنما ثبتته رضي الله عنها وأرضاها. وهذا شيء طبيعي، إن المرأة ما تريد أن يعيش زوجها بعيد عنها. ولا ينبغي لك أيها الشاب إذا تزوجت أن يكون لك رفيق أو جليس أو من يسامرك غير مرتك، ما عاد فيك استراحة خلاص، يوم أنك شاب ذا الحين استراحتك في البيت مع مرتك وسامرتك مع مرتك وأنسك مع أهلك، إذا رحت بعدين تخرب حياتك، وقد تبحث زوجتك عن من يسامرها، دور لها زميل مثلك. ويصير الفساد. بدأ بالدعوة صلوات الله وسلامه عليه، ووقفت الدنيا كلها في وجهه، وصادق. وليس أصعب على النفس البشرية من أن يكون الإنسان صادق ويكذب، يكذبونه ويطاردونه ويردونه، صبوا على ظهره سلى الجزور. توعده وهدده أبو جهل، قال لئن جيت صلي عند الكعبة هنا لأرضخ رأسك بالحجر. قال الله لو كلا لا تطعه. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم تعلم بأن الله يرى؟ كلا. وبعدين قال لا تطعه واسجد واقترب، كمان قرب على الكعبة. وجاء يبغى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش استغلوا هذه اليمين وأرادوا يحطونها في أبو جهل، قالوا نتخلص منه واحد بواحد. قالوا شوف الرجل ما عنده فيك، الرجل زيد كمان ما صلى مكانه، كمان قرب إلى الكعبة. فجاء بحجر ويبغى يرمي به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب منه كع كما يكع العير، وسقط الحجر وراه، فضحك القوم وجوا عليه خجلان، ايش فيك ها خواف؟ قال لا، فحل عرض لي، يعني جمل فاغرا فاه نابيه التحتانية عند رجولي والثنتين فوق راسي كاد يلتقمني. لما أخبروا النبي قال ذاك جبريل والذي نفسي بيده لو تقدم لالتقمه. إنا كفيناك المستهزئين. نادى قريش في يوم الأيام وقال لهم تعالوا تعالوا تعالوا. ولما اجتمعوا وهو على الصفا قال أرأيتم لو أن جيشا مصبحكم أو ممسيكم صدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. اسمه الصادق صلى الله عليه وسلم الأمين، ما كذب في حياته كذبة واحدة. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تبلعوا، مدام ما تكذبوني أنا صادق الآن. فقام أبو لهب وهو عمه أخو أبوه الواقف ابن عبد المطلب، قال كتبا لك، يقول خسارة عليك، ألي هذا جمعتنا، تجمعنا على هذا الموضوع؟ فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إن اللي تب واللي خسر واللي هلك واللي ضل واللي ضاع واللي دمر حياته لست أنت يا محمد، هذا هو أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت بلغ الصحابة، الصحابة قرأوها، سمعت بها مرت أبو لهب وسمع بها أبو لهب فغضب، وجت مرته وهي عوراء بنت حرام لأنه نزل عذابها في القرآن، وامرأته حمالة الحطب، كانت تمشي بالنميمة، ولهذا تمشي بالحطب في النار يوم القيامة على ظهرها وظهر زوجها، فإنها تجي وإنها تأخذ لها حصى وإنها تدخل الحرم تدور أين محمد أين محمد، وإذا به جالس، قالت شوفيه إنها تجي وهي ترتج تبغى تسوي مثل القرآن، قالت مذمم أبينا ودينه قلينا. وجت، ولما جت كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس أبو بكر، قالت يا أبا بكر أين صاحبك والرسول جنبه؟ فسكت أبو بكر، قالت والله لا أن رأيت لأرضخن بهذا الحجر. ثم ولت، قال ما رأتك يا رسول الله؟ قال لو رأتني رجمتني، ما شافتني. قال سبتك يا رسول الله؟ قال لا ما سبتني، تقول مذمم، أنا اسمي محمد. شوف العقل الكبير، تقول مذمم، ما قالت محمد، يقول فيه سبت واحد اسمه مذمم، أما أنا لا، ما أنا اسمي مذمم، أنا محمد، ما سبتني. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تآمرت عليه قريش في ليلة الهجرة، وأشاروا أداروا مؤامرة، كان اللي أعطاهم فيها الرأي إبليس، عقدوا ندوة في مجلس كبير واجتمعوا كلهم، قالوا لابد من حل مع هذا الإنسان. فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ من نجد، وقال عندي الرأي. قالوا إيش عندك الرأي؟ قال تختارون من أولادكم من كل قبيلة ومن كل فخذ من قريش رجال، ثم يجتمعون ويضربون ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر بني هاشم على القصاص. قالوا هذا الرأي، اختاروا من أولادهم شباب من أفضلهم، أعطوهم سيوف، شحذ السيوف، سموها، دبروا المؤامرة، حددوا الموعد في الليلة التي فيها في بيت صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي من السماء بكشف المؤامرة. إنا كفيناك المستهزئين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. يوحي الله إلى نبيه أنه أخرج، وهم جالسين عند الباب محيطين بالبيت والسيوف معهم. ألقى الله عليهم النوم، ولما مر أخذ التراب وذر على رأس كل واحد شوي، هم جالسين ما يشوفونه، حشى رؤوسهم تراب. يوم جاء في الصباح وإذا بكل واحد يقول والله أنا رأسي تراب، عرض من عندك هو جاء قين هو ما درى، وذهب إلى الغار، وفي الغار يطاردونه، حتى إن رجلا منهم جاء إلى النبي ما بقي إلا بينه وبينه مسافة، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وجاء واحد ثالث ويجلس قدام الغار وإنه يتحشر ويجلس يبول، فرآه النبي أبو بكر، قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليس يرانا؟ قال: لو رآنا ما فعل هذا. يقول له إنه يشوفنا ما سوى، ما بال هنا، لكن ما يرانا. أعمى الله أبصارهم. ليه؟ إنا كفيناك المستهزئين. محروس صلوات الله وسلامه عليه. يطردونه بعد أن اتخذ الأسباب الأرضية، رغم أنه محروس لكنه كان يأمر بأخذ الأسباب، بدل ما يهاجر للمدينة راح اليمن، وبعدين لف من هناك لفة وعم عليهم، وجعلت قريش 100 ناقة لمن يأتي بخبره حيا أو ميتا. والإبل عند العرب مفضلة، مو مثل دالحين، دالحين إبل زينة، لكن لا، قدام كل حياة العربي على الجمل، حتى يسمونه سفينة الصحراء. اللي عنده جمل كان عنده سيارة، اللي عنده 100 كم عنده؟ وين؟ ما كل واحد عنده جمل. إلى قريب اللي عنده جمل يعتبر يعني ما شاء الله، من مثل اللي عنده شيء كثير من الأموال. 100 بعير. فانطلقت قريش تبحث الأرض وتقلب الجبال وتدور تحت كل حجر، وين هو ذا؟ ويلحق واحد اسمه سراق بن مالك فارس. ولما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر صاحبهم عبد الله بن راقط الدليل وجملهم وهم ماشيين، جاء رآه الرسول، قال: اللهم اكفنيه بما شئت. بس فغاست قوائم فرسه إلى بطنها في الرمال. اي نعم، عرف الرجال. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، خلاص ادعو الله أن الله ينجيني. قال: ما تعلم؟ قال: لا ما أعلم. قال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وفعلا لبسها بعد الفتوح، لما سقطت المدائن كان من ضمن الغنائم سواري كسرى، وسلمها عمر لسراقة بن مالك. وبعدين يرجع الرجل، لما رجع لقوه الناس كلهم قالوا: ها، قال: ما جهتي ما في أحد. في الصباح يطلب وفي المساء يحجب. فرجع كل القريش قالوا: خلاص سراقة ما عاد وراه. قال: ما ذا الجهة؟ لا عاد دورون له وهو وراه. إنا كفيناك المستهزئين. ويبقى الكفر في ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون في بدر، وكانت بدر هذه مشكلة، أن ما في تكافؤ بين القوى. مكة خرجت بقضها وقضيضها وحدها وحديدها، حول 1000 مقاتل كلهم خرجوا للقتال، والصحابة ما خرجوا للقتال، خرجوا لاقتطاع القافلة، وما كان عندهم نية قتال. ولهذا رب العالمين يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كثيرا من المؤمنين لكارهون. ما يبغون القتال، ما هم في وقتها. وبعدين قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. وعدهم الله إما العير ولا النفير، العير القافلة والنفير الحرب، في يبغون العير ما يبغون النفير. وتودون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وتنزل ملائكة من السماء، لما كانت القوى غير متكافئة نزلت ملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتنزل الملائكة وتحسم المعركة بصالح المؤمنين. وفي أحد تتألب قوى الكفر وتأتي وتكون في بداية المعركة النصر للمسلمين، ثم يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتلحق بهم الدائرة، ثم ينزل الله سكينة على رسوله. وفي الأحزاب فتحزب جميع قبائل العرب، 10,000 مقاتل مع تآمر من اليهود من الداخل والمنافقين، ويأتون ويرسل الله عليهم الريح، اقتلعت خيامهم وقدورهم وأثاثهم وشتتتهم. وفي حنين أعجب الناس بكثرتهم، كانوا 12,000، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وينهزمون. قال ثم وليتم مدبرين، وأنزل الله سكينته على رسوله، ما ثبت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ومئة من أصحابه، وإلا الجيش خلاص مولي مولي، حتى اللي يبغى يثبت ما عاد يقدر، تياري يدفه ويخليه يمشي، وما ثبت إلا هو على بغلته وهو يرتجز ويقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، كان يوري الناس نفسه من شجاعة صلوات الله وسلامه عليه. تآمرت عليه امرأة من اليهود ودست له السم، سألت قالت أي اللحم يفضل؟ قالوا العضد، فسمت العضد والشاه. ولما قدم له ورفعه قال لا تأكلني فإني مسموم، كلمه العضد كلمه وسمعوه أنه يلسين كله، جابوها اعترفت. ليش سويتي؟ قالت إن قلت إن كان نبيا فالله بيحميه، وإن كان متقول خلنا نرتاح منه. إنا كفيناك المستهزئين، دعوه اليهود في حي من أحيائهم وتآمروا، قالوا لن تجدوه أفضل من هذا اليوم. وجوا دعوه اثنين منهم قالوا تعال عندنا كلام نكلمك جنب الجدار، وخلوا واحد من فوق مع حجر كبير، قالوا إذا قده جالس حطه على رأسه، ويوم جلس يجي جبريل يعلمه ويقوم ويمسكهم ويعترفون بغدره والخيانة له. إنا كفيناك المستهزئين. وهكذا يتولى الله هذا النبي ويرعاه ويحفظه حتى مكن له في الأرض ونصر له هذا الدين وقرت عينه وبر الله يمينه، ثم ها هو الدين ينتشر ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما حصل في هذه الأيام، استهزاء وسخرية في صور كاريكاتورية يعملها كافر، وليس بعد الكفر ذنب، لكن الأمة لا تقبل هذا، فتهب الأمة بجميع فئاتها وبجميع ألوانها وأشكالها وأطيافها، تهب كلها تنكر وتغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه رسول الله. ما في واحد في الدنيا الأمة تجمع العالم كلها أنها تناصره أبدا، الناس يحبونه وناس يكرهونه، لكن لا، حتى النصارى الآن اليوم أقرأ في الجريدة إن أحد كاردينالات يعني كبار النصارى يقول إن هذا نوع من الخطأ والسفة أن يستهزأ بالأنبياء، وحتى حاخامات اليهود ينكرون هذا، وحتى العقلاء عقلاءهم مايكل ثارت هذا مؤلف أمريكي ألف رسالة جمع فيها 100 رجل من أشهر الذين خدموا الإنسانية، تدرون من حط أول واحد؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وغصبا عنه يحطه. وبعدين هو اعتذر قال قد تقولون إني ليش أحطه وأنا يعني هو نصراني، حط عيسى الثالث، ولكني قد آليت على نفسي أن لا أكون إلا متجردا، فإنه ليس في من في الوجود رجل جمع الله به الناس على الخير في الدنيا والدين والدنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الثاني في السلسلة إسحاق نيوتن صاحب القانون الجاذبية، بعدين عيسى، بعدين جاب عظماء التاريخ، عظماء البشر. لما تقرأ لهم تشوف شيء صحيح، منهم مخترع الكهرباء، ومنهم مخترع الآلة الكاتبة مطبعة، ومنهم مخترع مكتشف الورق، ومنهم مخترع البنج. البنج هذا اللي ينزعون ضرسك وانت كأنه ينزعونه من الجبل. اي نعم، بالبنج يفتحون بطن الواحد الحين ويشقونه من هنا الى سرته، بل ينشرون في القفص الصدري ويشيلون صدرك كذا هنا وصدرك هذا هنا ويطلعون القلب وانت ما تدري. بالبنج. من الذي ابتكره واخترعه؟ واحد من هؤلاء المئة من الصحابة، واحد وهو عمر بن الخطاب، كان ترتيبه في المئة في الخمسين، وهذا شرف عظيم لعمر رضي الله عنه، الذي كان يأكل التمر يعبده ويأكله ويدفن بنت حية. كيف فتق الإسلام هذه الموهبة حتى أصبح من عظماء التاريخ رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وتهب الأمة كلها لتغضب عن هذا النيل من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما يمكن. يقول ابن حجر في الدرر الكامنة في أعين الماء الثامنة في صفحة 138 الثالث، يقول أن أيام المغول فيه رجل نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكان فيه كلب مربوط، يقول فلما سمعه الكلب نتر الحبل اللي في رقبته وهجم على الرجل النصراني وأمسك بالرقبته وجلس يمص دم حتى مات. يقول أسلم خلق كثير من المغول لما رأوا هذا الكلب ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ إنا كفيناك المستهزئين. هذه الغضبة التي هبت لها الأمة كلها هي من نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. كل الناس والله، حتى ناس يعني ما كنا نتصور أنهم يعني ناس غارقين في المعصية، ولا نخرج أحد من دائرة الإسلام والدين فإن فضل الله واسع، لكن مع هذا لما سمعوا بالخبر طوالي كل واحد يزعل يقول لا لا. رأيت اثنين من الشباب وكنت في المدينة في بقالة قبل أيام، فدخلوا شافوا المنتجات الدنماركية موجودة كذا معزولة. نعم. قالوا لصاحب الدكان ليش عادك تعرضها هنا؟ قال لا ما هي معروضة، هذه ما هي للبيع، لكن الشركة بتجي تشيلها، هذه مرجعة. نعم. قال ايوة. فأنا شفتهم طالعت فيهم قلت من ذولا طلبة علم؟ وإذا بهم شباب عليهم قصات غريبة ولباسهم شين من ذي الفنايل والسراويل المخضبلة ذي اللي تخبل. اي نعم والله انا انبسطت اليهم، قمت سلمت عليهم، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شباب؟ طيبين. قال الله يبارك فيك. قلت ما شاء الله عليكم تغضبون. قال ايش يعني، هذا نبينا حتى لو كنا عاصين والله ندافع عنه بدماءنا. يا سلام. وتتصل باحدى النساء عجوز، قالت يا شيخ. قلت نعم. قالت عندنا من البضائع، يعني عندنا جبن وعندنا قبل شريناها من اول وحليب، وش نسوي فيه؟ قلت كلوه لانكم قد دفعتوا قيمته، قد هي في الدنمارك القيمه. اي نعم، ما نقدر نرميه وهذا اتلاف للماء، لكن مستقبلا. قالت ناكله. قلت ايه؟ قالت والله ما ذوقه يا شيخ، والله ما ذوقه يا شيخ، كيف اكل بضاعتهم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف الغيره والحس والإرهاب في القلب والحب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات الإيمان يا أخواني، وهذه أيضا من تحويل المعركة الآن. يعني هي رسمة بسيطة، هل نالت من شخص النبي أو قللت من ثقة الناس فيه أو من كماله؟ لا والله. لكن ماذا حصل؟ حصل شيء عظيم والله، لو يدرون النصارى ما يسوونها. اينا ننقلب السلاح عليهم دالحين. الله سبحانه وتعالى يقول له في قصة الإفك، لما دارت قضية الإفك حول أعظم عرض على وجه الأرض، عرض محمد بن عبد الله، عرض عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، بنت من؟ بنت أفضل بشر بعد الأنبياء والرسل، بيت طاهر، والمنافقين يدورون لها ويقولون إن فيه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف عائشة ويثق فيها، ولكن قد قال الناس فلا تسرع، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، ما اتخذ قرار لا بإدانة ولا تبرئة إلى أن جت من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بعدين قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونحن نقول لا تحسبون هذه الرسومات شرا بل هو خير لنا. لقد كشفت لنا هذه الأحداث هوية المسلمين، وأعادت لنا ثقتنا في أننا لا نساوم على ثوابتنا. وأيضا أخبرت أعداءنا بثقلنا ووزننا بين الأمم والشعوب. نحن أمة أيها الإخوة، لنا قيمة، لنا وزن، لو استخدمنا أقل إمكانياتنا يضطرب العالم وينهز. الآن قاطعنا الجبنة بس، وش في بنموت إذا ما كنا جبن؟ قد عشنا من يوم خلقنا على الجرابيع والجراد وال... اي نعم، ما نعرف الجبن ذا. نقاطع ولا نأكل بضاعة، أقل شيء. أليسوا يقولون إنهم يمارسون حرية التعبير؟ طبعا هذا غلط، لأن حريتك أن تنتهي عند المساس بحريات الآخرين. هذا النظام عند أوروبا كمان، أنت حر صح، لكن إذا تعرضت حريتك لي لحريات الآخرين أنت ما أنت حر، وقف، حر تمشي في الشارع لكن لا تصدم أحد ولا تدعس أحد وتقول والله أنا حر. لا، أنت حر تمشي لكن بدون صدم ولا دعس. كذلك أنت حر في التعبير لكن لست حرا في الشتائم، ولست حرا في قلة الحياة وقلة الذوق والنيل والاستهزاء والرسوم. ولهذا هم أحرار في التعبير، ونحن أيضا لسنا عبيد، نحن أحرار في الشراء. ما حد يغصبني يشتري شيء إلا على كيفي، وبموجب عقيدتي وحبي لرسولي أشتري بضاعة من لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما لقيتها بلاش، ما هو شرط، بدال الجبنة خبزة وشاهي، وخيرنا كثير الحمد لله. وأسواقنا مملوءة بالبدائل، البدائل الإسلامية اللي من البلاد الإسلامية. لكن هذه الغضبة نريد أن نستفيد منها وأن نجيرها لصالحنا. أولا ما نريدها غضبة تنطفئ، لا، نبغاها متوقدة، محبة ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. بعدين لا نريدها محبة بدعية أو شركية، نريدها محبة شرعية، لأن المحبة البدعية والشركية هي الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يبغاه، قد حذر منه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. نريد محبة شرعية. إيش المحبة الشرعية؟ أربع أشياء. أولا طاعته فيما أمر، الامتناع عما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه محبته. والله امتحن الخلق بآية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فيش فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نريد أن نعبر عن هذه المحبة بالعودة إلى دينه والنصرة لشريعته وتعريف الناس به. ترى في العالم الآخر ما يدرون، نحن مقصرون أيها الإخوة، ما عندنا وسائل لإيصال ثقافتنا إلى الآخرين، وهذه مسؤولية وزارات الإعلام والأدباء والمثقفين والدول، أن نعرف الناس بهذا الرسول ونخبرهم أن معلوماتهم اللي عندهم غلط، يرسمون ويجعلون على رأسه قنبلة ويقولون هذا حق الإرهاب وهو رحمة للعالمين. هذا الأولى. الثانية نريد أن يكون الإنكار إنكارا حضاريا مثل ما حصل والحمد لله، ونستنكر ونشجب كل إنكار همجي مثل ما حصل في بعض البلدان من إحراق للسفارات، من تكسير، من إفساد، هذا ما يصلح. أولا لا يرضى الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يؤكد لهؤلاء لما يشوفون الكلام، ولهذا وسائل الإعلام الأجنبية طارت بالأحداث ذي وجعلتها هي اللي تغطي الساحة كلها، من أجل إيش؟ كأنهم يقولون نعم فعلا هذا النبي هو نبي الإرهاق، شوفوا أتباعه كيف يغضبون له، يحرقون ويكسرون ويدمرون ويقتلون ويسفكون. هل هذا وسيلة إنكار؟ هل يرضي الله هذا الفعل؟ لا، نريد غضبة شرعية حضارية تنفع وتؤدي دورها ولا تضر. أما هذه التصرفات فهي تضر ولا تنفع. إيش يتضررون لما تمشي في الشارع وتصيح، لكن لما ما تشتري جبنة تقطع قلوبهم. ليه؟ لأنهم عباد مادة، وما جعلهم الآن يتراجعون ويعتذرون ويسوون يرقعون إلا يوم تعطلت المصانع. هذا هو الأسلوب الشرعي الذي ينبغي أن نمشي وراءه، وأن نستغل هذا الحدث لنصرة دين الله عز وجل، ونحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سينتقم من هؤلاء انتقاما خاصا بمن صور، وانتقاما عاما لمن أعان وأشاع. ليش؟ إنا كفيناك المستهزئين. خلاص، من اللي يقول ذا الكلام؟ الله. الله يخلف وعده؟ لا، الله غالب على أمره. من الذي يمنع الناس من غضب الله؟ لا أحد. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأكتفي بهذا، وإن كنت قد أردت أن يكون النهاية يعني على الثامنة لكن زاد الكلام، فأعتذر إليكم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة لأن ما في وقت، والسلام عليكم ورحمة الله.